بسم الله

حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخلت مدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسي فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان فركزه فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر يا مولانا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فغفر له رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة طائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك